لتفسدن في الأرض موتين قل يا ذا القرون المسجد كما فإذا جاء وعد الآخرة

Oh! More. Oh.

فَلَا تَقُلْ لَهُمَا

ذلك مما أوحى وَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا.